الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل لكفالة اليتيم شروط؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن كفالة الأيتام من جملة العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، ومن أعظم شروط العبادة التي بها يقبلها الله وتصح وينال الإنسان أجرها وثوابها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذن أول شيء لا بد من استشعاره عند كفالة اليتيم أو غيرها من العبادات أن لا يكون الباعث لك إلا إرادة التقرب لله عز وجل، إلا إرادة وجه الله والدار الآخرة، لأنها عبادة من أعظم العبادات وعليها أجور وثواب جزيل عظيم، فلا بد فيها من تحقيق الإخلاص. الأمر الثاني: وفقك الله أن لا تمن على هذا اليتيم بما كفلته من المال أو الرعاية، فإن المن بهذه الكفالة أو الصدقة مما يحبط ثوابها ويذهب أجرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فإذا توفر هذان الشرطان فبإذن الله عز وجل تقع الكفالة موقعها. فإن قلت: أولا يشترط أن يعيش في بيتي؟ الجواب: لا يشترط ذلك، بل لو كفلته تحت رعاية تلك الدائرة التي تكفل الأيتام فلا حرج عليك، فتدخل في مسمى كافل اليتيم حتى وإن لم تكفله في بيتك، والله أعلم.